سقام أنت للأرواح طيب أنت للأرواح طيب وشفاء للسقام خصك الله لدي بدنو واحترام حيث صليت بجامع الأنبياء في الإمام حيث صليت بجامع الأنبياء في الإمام واخترت النور حتى مقام أنت للأرواح طيب أنت للأرواح طيب.